الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بحول مولانا جل جلاله نبدأ الليلة مع تفسير سورة الحديد. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم رضاه والجنة، ونعوذ بالله تعالى من سخطه والنار، ونسأل الله جل جلاله أن يديم نعمه وستره وإحسانه علينا، وأن يجعلنا من عباده الشاكرين. هذه السورة أول السور المسبحات، أو أول السور التي بدأها ربنا تعالى بالتسبيح من الأواخر، يعني غير يعني الإسراء، سبحان الذي أسرى. هذه السورة العظيمة المسبحات كما قال أهل العلم، الحديد والحشد وكذلك الصف وكذلك الجمعة والتغابن. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه السورة العظيمة ذكر أهل العلم أنها نزلت بعد سورة الزلزلة، وأما مناسبتها لما قبلها لسورة الواقعة أن في ختام سورة الواقعة قال الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، وكأن هذه السورة استجابة لختام السورة السابقة. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذه اللفظة المباركة سبح لله يدلك على أن الكون كله يسبح لله جل جلاله، فالله تعالى يسبح له الحيوانات والجمادات، الطيور، الإنس، الجن، الملائكة، المسلمون والكافرون رغما عنهم. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ قال ولله يسجد وظلالهم بالغدو والآصال. وظلالهم، فالكافر ظله يسجد لرب جل جلاله رغما عنه، وكذلك الكافر أمر الله نافذ فيه رغما عنه، فالكل خاضع لأمره جل جلاله وتباركت أسماؤه. فالكون كله بما فيه يمجد الله ويعظمه وينزهه عن النقائص والعيوب. سبح أي نزه الله جل جلاله عن كل نقص وعيب. الأرض، السماء، الجبال، الشجر، الدواب، الإنسان، الحيوان، الجن، الملائكة، الطير. فالله تعالى الكون كله يسبح بحمده، سبحانه وبحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، ولكن لا تفقهون تسبيحه جل جلاله. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. وكان الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول والله إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي صلى الله عليه وسلم. الحجر يسلم على رسول الله بالنبوة صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قصة جذع النخلة قبل ذلك كثيرا. كان عليه الصلاة والسلام يقف على جذع النخلة يخطب الناس يوم الجمعة، فلما بنوا منبرا جاوز الجذع وذهب إلى المنبر إذا بالجذع يسمع له حنين أنين كأنين الصبي، فنزل عليه الصلاة والسلام وضع يده عليه يسكته كما يسكت الصبي. قالوا حن لما كان يسمع من الذكر عليه. سبحان الله العظيم، الكون كله يمجد الله جل جلاله، المؤمنون يمجدون وينزهونه عن النقائص والعيوب، والكافرون أيضا أمره جل جلاله نافذ فيهم رغما عنهم سبحانه عز وجل. سبح لله أي أن الله تعالى هو المستحق جل جلاله لكل تنزيه وكل تمجيد عز وجل. سبح لله ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الذي لا يغالب أبدا، لا يهزم جنده، هو العزيز يغلب كل القوى جل جلاله حتى تطمئن أنك تعبد ربا قويا، تعبد ربا عزيزا جل جلاله. هو العزيز الذي لا يغالب، يغلب كل القوى عز وجل وتبارك وتعالى. الحكيم، حكيم جل جلاله في كل أمره وفي كل فعله. والحكمة وضع الشيء في موضعه بالتمام، موضعه اللائق به. فربنا جل جلاله عزيز الحكيم، وهذين الاسمين الكريمين كثيرا ما يقرن مولانا بينهما. عزيز عز جل جلاله على وتعالى عن عباده، وكذلك يغلبهم ويهزم كل القوى، وكذلك لا يغلب أبدا، وكذلك مع هذه العزة هو حكيم. لأنك قد تجد عزيزا من أهل الدنيا شريف لكنه ليس عنده حكمة، وقد تجد حكيما لكن ليس عنده عزة، قد تجد عاقلا فطنا لبيبا عنده حكمة وعنده رأي سداد وموفق، ولكن ليس عنده عزة. رب العزة جل جلاله، رب العرش العظيم، عزيز حكيم عز وجل. له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، السماوات والأرض ومن فيهن ملك له عز وجل. هذه الأقطار والأرجاء على اتساعها وعلى كثرة ما فيها من نعم هي ملك له عز وجل. يؤتي الملك من يشاء ويمنع الملك من يشاء، ويعطي فلان ويفقر فلان، يجعل هذا غنيا يجعل هذا فقيرا، يجعل هذا غنيا يجعل هذا صحيحا يجعل هذا مريضا. جل جلاله ملكه، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلو أننا إقرنا بذلك لارتاح العباد، ولكنك عندما ترى هذه الفتنة تموج بالأمة من حواليها تعلم أن الناس لا يثقون أن الملك لله تعالى، وإنما يتقاتلون ويتحاربون على عجاجة يسيرة وعلى لعاعة يسيرة جدا من ملك الله تبارك وتعالى. له ملك السماوات والأرض، له وحده، ليس هناك شريك في ملك الله أبدا، الملك كله لله تعالى. يؤتيه من يشاء ويمنعه عمن يشاء، و الله تعالى جعل العباد مستخلفين في هذا الملك لينظر كيف تعملون. وإن الله مستخلفكم فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم، إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، له ملك السماوات والأرض. لذلك أنت عندما تقول في أصباح، في أذكار الصباح وأذكار المساء، كل يوم في الصباح: أصبحنا وأصبح الملك لله، وأصبح الملك لله والحمد لله، وكأن العبد يلقن الحمد على أن الله جعل الملك له وحده. والله لو أن الملك بيد المخلوقين ما يعني لحجبوا عنا الهواء ولا أذل العباد، ولكن الحمد لله الملك لله رب العالمين. والأسباب التي يكثر حاجة العباد فيها أو حاجة العباد لها، الله جل جلاله جعلها أيسر ما يكون، مثل الهواء، مثل الماء، وهكذا هذه الأشياء العظيمة التي ملك لله تعالى، والناس شركاء فيها كلهم، مسلمهم وكافرهم. له ملك السماوات والأرض جل جلاله، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، لأن أمره نافذ، أمره نافذ، يحيي من يشاء ويميت من يشاء. يحيي النطف وقد كانت أمواتا، ويميت الأحياء بعد انتهاء الآجال التي شاءها لهم عز وجل. يحيي ويميت عز وجل، وهو على كل شيء قدير. والله يا إخواني، هل ربنا قادر أن ينصر الأمة فيما نحن فيه من هذه الفتن؟ نعم والله قدير، قدير جل جلاله، ليس قادر فقط بل قدير على الدوام، على الدوام عز وجل قدير أن يشفي المريض وإن يئس من الأطباء، قدير أن يغني الفقير وإن تراكمت عليه الهموم والديون والغلبة وغلبة الرجال، قدير أن ينصر الأمة وينجيها من بعد شتاتها وضعفها وهوانها على الناس، قدير جل جلاله على كل شيء. إذن لذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فأعظم الرغبة، إذا سأل أحدكم ربه فليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا مكره له. يا تسأل لا أسأله واطمع في كرمه جدا بلا حد، قل يا رب ارزقني بلا حساب، ما في إشكال، ما في إشكال فيها، يعني اعزم المسألة كتسأل ربا قديرا لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا قال كن فيكون. كم من إنسان فقير رأيناه والله والأسباب المحيطة به كانت تقول لا يمكن أبدا أن يكفى، صار من أغنياء العالم، صار من أغنياء من تعرف. وكم من إنسان كان غنيا يشار إليه بالبنان أصبح لا يمتلك، لا يملك شيئا. وكم من إنسان ما كان يظن أن مثل هذا أبدا لا يعني لا يكون أميرا على اثنين، لا يصلح أن يكون أميرا على اثنين، صار ممكنا وصار وزيرا أو رئيسا أو أميرا أو ملكا. سبحان الله، الملك ملكه، لله الملك جل جلاله. فلذلك ربنا تعالى قال: وعلى كل شيء قدير عز وجل. لذلك املأ قلبك ثقة بأن الله على كل شيء قدير، العزيز الحكيم على كل شيء قدير عز وجل. كذلك هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ما أجمل هذه الكلمات العظيمات، وما أجمل هذه الأسماء الجليلة ربنا جل جلاله. خذ هذه القاعدة المهمة، كل اسم لله تعالى، يعني مر معنا الآن في هذه السورة العزيز اسم لله، الحكيم اسم لله، كذلك الأول الآخر الظاهر الباطن، في ثلاث آيات ست أسماء لله تعالى، كل اسم لربنا يتضمن صفة لله عز وجل. العزيز يتضمن صفة العزة، والحكيم يتضمن أيضا صفة الحكمة، وكذلك الأول. ما معنى الأول وما معنى الآخر؟ أجمل وأجمع ما فسر به هذه الأسماء الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن، هو ما ثبت في صحيح مسلم ورواه الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده تحت خده فقال: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. هذا الحديث جمع الأسماء الأربعة، هو الأول الذي لا شيء قبله، وهو الآخر الذي لا شيء بعده عز وجل، كما في الحديث: كان الله ولم يكن شيء ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء قبله. لذلك يا إخواني بعض الناس مثقفون وعندهم يعني إدراك وعندهم فهم، والله لا تظن أن هذا الكلام يعني كلام غير موجود، لا موجود، عنده علم وعنده شهادات عليا، وإذا به يعني يسأل: طيب من خلق السماء؟ الله. من خلق الأرض؟ الله. طيب من خلق البحار؟ الله. من خلق الإنسان الجماد الكذا؟ الله. طب يأتي يقول من خلق الله؟ من خلق الله؟ حاشا لله، رسول الله أخبر بذلك. قال يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول من خلق السماء؟ فتقول الله. من خلق الأرض؟ فتقول الله. إلى أن يقول من خلق الله. فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ولينتهي، آمنت بالله ولينتهي. ذلك يا الأحبة الكرام، هذه الآية الجليلة يذكر فيها حديثا ضعيفا أن في سورة الحديد آية هي بألف آية، ويذكرون يذكر هذه الآية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فهذه الآية الجليلة جمعت أربع أسماء من أسماء ربنا عز وجل، وكذلك أربع صفات لله تعالى. الأول يعني أنه كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله قبل الكون كله، قبل السماء وقبل الأرض وقبل خلق الجبال والشجر والدواب وغيرها. والآخر هو الآخر بعد كل الخلائق، سبحانه جل جلاله، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والظاهر فوق كل شيء. الظاهر فسرت بأنه معنى كلمة الظاهر، معنى اسم الله تعالى الظاهر، يعني العالي، فسرت بالعلو، أنه عالي على خلق كلهم. وكذلك أيضا الظاهر على كل صغير وكبير من أحوال عباده، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم ولا أقوالهم ولا أفعالهم. وكذلك الباطن، أي مهما أسر العباد أحاط الله تعالى به جل جلاله وتباركت أسماؤه. وكذلك الباطن، أي أنه هو أحاط ببواطن الأمور عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهو جل جلاله الظاهر الباطن، وهو بكل شيء عليم. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم هو أعظم ما يمكن أن يفسر به، وأسلم وأجل تفسير، حيث قال عليه الصلاة والسلام الحديث سمعنا، والحديث عن أبي هريرة، والراوي عن أبي هريرة أبو صالح ذكوان السمان. كان أبو صالح يأتي بأبنائه عند النوم يأمرهم بهذا الحديث، ويقول لهم كما روى مسلم في صحيحه، يأمرهم أن يضطجعوا على شقه من أيمن، ويقول لهم قولوا اللهم رب السماوات السبع ورب اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. عليهم رضوان الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وقوله تعالى وبكل شيء عليم، أي لا يخفى عليه شيء أبدا من أعمال عباده ولا من أقوالهم، تبارك وتعالى وعز وجل سبحانه وبحمده. ثم قال تعالى يا الأحبة الكرام هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. الله العظيم جل جلاله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ستة أيام بعض السادة العلماء قالوا من أيام الآخرة، يا اليوم بألف يوم بألف عام، ولكن الصحيح أنها أيام من أيام الدنيا، والله أعلم. ستة أيام كما ذكر عدد كبير من أهل العلم أنها بدأت بيوم الأحد وانتهت بالسبت. ولقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذا الكون كله خلقه ربنا تعالى في 6 أيام. وذلك فيه فائدة عظيمة. قال أهل العلم: ربنا تعالى لو شاء لقال كن فكان الكون في طرفة عين، ولكن ربنا تعالى خلقه في 6 أيام. هناك فائدتان عظيمتان ظاهرتان. الفائدة الأولى أنه يعلم العباد أن الأمور تمشي بتؤدة، تمشي الأمور رويدا رويدا. ربنا القدير لو شاء لخلق الكون كله في طرفة عين، ولكنه سبحانه عز وجل خلق الخلق في 6 أيام حتى يتعلم العباد أن الأمر ينبغي أن يمشي رويدا رويدا ويأخذ بالأسباب ويأخذ بالأسباب. الفائدة الثانية قول جل جلاله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، قالوا سبحانه جل جلاله يدلل لك بذلك على أنه حليم لا يعجل العقوبة للعصاة وإنما يحلم عليهم. قالوا يدلك على ذلك قول جل جلاله في سورة قاف أن الله تبارك وتعالى قال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقب في البلاد هل من محيص. ثم قال بعدها: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. يعني هذا العظيم جل جلاله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسه نصب ولا تعب، يحلم على أعدائه رغم أنهم يسبونه ويسبون أولياءه ويقتلون أولياءه ولا يعجل لهم العقوبة لعلهم يفيئوا ويرجعوا إليه سبحانه عز وجل. فإن لم يرجعوا أخذهم أخذ عزيز مقتدر، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وهذه آية عظيمة فيها عقيدة مهمة يجب علينا أن نتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة من هذه الآية الجليلة. ثم استوى على العرش، عقيدتك يا المسلم في هذه الآية وأشباهها أن تجري نصوص الصفات كما جاءت في القرآن الكريم وكما جاءت في السنة النبوية من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. لا تعطل الصفة ما تقول لا ليس يعني استوى ما فيه، لا ليست صفة الاستواء لله عز وجل، ولا تقول استواء الله كاستواء المخلوق، ولا تمثلها على كيفية معينة، ولا تؤولها كما فعل أهل البدع فقالوا استوى يعني استولى. كيف استولى؟ استولى إذن كان هناك من استولى على الملك قبل الله وغلبه الله بعد ذلك وأخذ الملك، هذا كفر بالله من اعتقد ذلك عن علم ويعلم معناها ويقول بأن هذا هو المعنى الذي ذكرت، لا شك أن هذا كفر، لا شك أن هذا كفر. أما من ذهب إليه مؤولا وجرى على يعني مجرى اللغة العربية ومجتهدا وأخطأ فطبعا ليس بكافر، لا يكفر مثل هذا، لا يكفر في مثل هذه الحالة. ولذلك يا إخواني أهل البدع يقولون استوى معناها استولى، ويستدلون على ذلك ببيت شعر يقولون: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. ويقول هذا بيت عربي، ولكن الصحيح أن هذا البيت ينسب إلى الأقفل النصراني كما ذكر شيخ الإسلام تيمية وغيره من العلم، وأنه ليس من لغة العرب، وإنما أهل السنة والجماعة مجمعون على تفسير استوى بمعنى على وارتفع، على وارتفع، استوى على العرش أي على عليه سبحانه جل جلاله. فربنا عالي على خلقه، الرحمن على العرش استوى. عندنا 7 آيات في كتاب الله، هذه الآيات 7 يثبت فيها رب العزة جل جلاله استواءه على عرشه. أول آية منها في سورة الأعراف في قول الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. ونفس الآية في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. والآية الثالثة في سورة الرعد الله الذي خلق الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. والآية الرابعة في سورة طه الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى. والآية الخامسة في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. والآية السادسة في السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. وهذه الآية السابعة في سورة الحديد في سبع مواضع من القرآن الكريم أخبر مولانا أنه استوى على العرش. أما تفسير الاستواء كما ذكرت فمعناه على واستقر جل جلاله عليه عز وجل. وربنا الغني الكريم غني عن العرش وغني عن الكرسي، لم يخلق العرش ولم يخلق الكرسي لأنه بحاجة إليه، حاشا لله، كان الله ولم يكن شيء قبله عز وجل. ولذلك أجمع السلف الصالح على تفسير الاستواء بالعلو، فالله جل جلاله عالي على عرشه، ورغم ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. وهنا زلت أقدام أئمة كبار ممن ينتسبون إلى أهل السنة، ولكنهم في مسائل الأبواب في أبواب الصفات قد يخطئون. يعني القرطبي رحمه الله تعالى عليه من الأئمة المشهور لهم بالعلم الجم، وكذلك إمام من أئمة التفسير، لكنه في هذا الموطن والله أعلم أخطأ لا شك. قال هو الذي قال ثم استوى على العرش، ثم قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج وهو معكم قال أثبت الله في هذه الآية أنه على العرش وأثبت أنه معكم. فلو أثبتنا الصفتين معنى كلامه على الحقيقة قد جمعنا بين المتضادين، يجمع بين المتضادين. ولذلك هنا يؤول، يعني يدخل في تأويل بعض صفات أسماء الله جل جلاله. ولكن الصحيح لا شك مذهب أهل السنة والجماعة هو أسلم وهو أعلم وهو أحكم. الإمام مالك رحمة الله عليه جعل قانونا لمثل هذه الصفات، لما جاءه سائل فقال له يا إمام على العرش استوى، ما معنى استوى؟ فأطرق رحمه الله، يعني سكت حتى عليه الرحضاء، يعني تصبب عرقا، ثم قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء فلذلك يا إخواني هذه الصفة كسائر صفات ربنا عز وجل، يد الله فوق أيديهم. نعم أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم يقولون يد الله، اليد تطلق في اللغة على القدرة، واليد تطلق على النعمة، يبقى يد الله يعني قدرة الله، يد الله يعني نعمة الله. لا، لماذا نؤول صفات الله بدون داعي وبدون موجب؟ يعني ربنا تعالى يقول ولتصنع على عيني تجري بأعيننا مثلا، إنني معكما أسمع وأرى. فمثل هذه الصفات لا شك أن عقيدة أهل السنة والجماعة فيها هي السلامة وهي العافية. وعلى ذلك جرى الأئمة كلهم، الإمام مالك، الشافعي، أحمد، أبو حنيفة قبلهم رحمة الله عليهم جميعا، سفيان الثوري وغيرهم جميع الأئمة رحمة الله عليهم أئمة السنة متفقون مجمعون على إجراء نصوص الصفات على ظاهرها بدون تحريف وبدون تعطيل وبدون تكييف وبدون تمثيل. ولذلك هنا في هذا الموطن المبارك يقول الله تعالى ثم استوى على العرش. نعم، ما يضرني وما يضرك أن نؤمن بصفات الله كما جاءت، كما قال الشافعي رحمه الله عليه، وما أجمل ما قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. أنت أعلم أم الله؟ هذا الذي يزعم أنه عبقري ويظل يبحث في لغة العرب حتى يأتي بتأويل لبعض صفات رب العالمين جل جلاله ويخرجها عن معناها، ويذهب إلى تأويل هذه الصفات إلى معنى غير مراد، ويقول إن المراد كذا. أهل العلم يقولون له: الله عز وجل عرف عباده بنفسه في مثل هذه الآيات، قال: هو الأول الآخر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم. ثم قال: ثم استوى على العرش. كل هذا رب العالمين يعرف عباده بخلقه، يخبرهم عن نفسه الجليلة. أعظم علم هو العلم بالله، وأوجب علم هو العلم بالله. الله لا يبين هذا في كتابه؟ لا يمكن. ينزل كتابا قال عنه كتاب تبيانا لكل شيء ولا يبين صفاته وأسماء لعباده؟ هذا لا يجوز أبدا، لا يمكن أن يكون. ولذلك كثير منهم يعني لو أراد الله له الخير قبل موته يندم ندما شديدا جدا، يعني عمالقة كبار جدا من المعتزلة وغيرهم يعني يشار إليهم بالبنان، ملأوا الدنيا وكانوا ينافحون عن عقيدتهم، قبل موتهم ندموا ندما شديدا، كالرازي وغيره من أهل العلم. لما حضرتهم الوفاة قالوا: والله ما وجدت أفضل في الإثبات من قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وفي النفي: ليس كمثل شيء هو السميع البصير. وبعض الأئمة الكبار منهم قالوا: والله أنا أموت الآن على عقيدة عجائز نيسابور، العجائز اللي ما كانوش يعرفوا حاجة خالص، التوحيد، أقرأ في الإثبات قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، بس. قال: أضعت عمري. فعلا الذي يترك القرآن الكريم والسنة ويذهب إلى آراء الرجال هذا يضيع عمره فيما لا فائدة فيه. ذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه من الكلمات الجليلة قال: حكمي في أهل الكلام، يعني الذين يتركون القرآن والسنة ويمنون عقولهم ويجرون عقولهم في شرع ربهم عز وجل، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. إيه والله. لذلك يا أخي أنا وأنت أسلم لنا وأسلم لعقيدتنا أن نتبع سلفنا الصالح الكرام الذين مضوا على هذه العقيدة السليمة، أنهم يجرون صفات نصوص صفات الله على ظاهرها ولا يحرفوها ولا يعطلوها ولا يكيفوها ولا يمثلوها. قال الله تعالى: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، يعني ربك العظيم على العرش استوى. كم بينك وبين العرش؟ آلاف السنين. هناك حديث فيها ضعف: بين سماء السماء والأرض مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء مسيرة 500 عام، وبين السماوات السبع والكرسي مسيرة 500 عام، وبين الكرسي والعرش مسيرة 500 عام. والعرش حتى لا أنسى هو سقف المخلوقات، هو أكبر المخلوقات كلها عرش الله عز وجل. وفسره ابن عباس قال: العرش سرير الملك، سرير الملك يعني الكرسي الذي يجلس عليه الملك، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء، تبارك ربي عز وجل. فالعرش سقف المخلوقات، هو أكبر المخلوقات كلها، وهو يعتبر السقف بالنسبة لجميع المخلوقات. ثم استوى على العرش، رغم أنه تعالى على العرش استوى يعلم ما يلج في الأرض. إيش الذي يلج في الأرض؟ القطر، الأمطار تنزل من السماء، الحبوب، الأموات التي يدفنها في الأرض، الكنوز التي تلج فيها. ربك لا يخفى عليه شيء، سبحانه عز وجل وتبارك وتعالى سبحانه عز وجل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها من النبات وما يخرج من الأرض من غير ذلك. الله سبحانه عز وجل يعلم كل ما يخرج من الأرض سبحانه وبحمده. وكذلك وما ينزل من السماء من ملائكة ومن أوامر أمر الله تعالى بها ومن قطر وغير ذلك مما ينزل من السماء وما يعرج فيها من ملائكة أيضا تعرج إلى الله، وكذلك ما إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وكذلك الأرواح تصعد إلى الله عز وجل أرواح المؤمنين كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عليه، الحديث الطويل حديث البراء بن عازب، إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا إقبال إلى الآخرة إلى قوله ثم تصعد بها الملائكة إلى السماء الدنيا فيشيعوا مقربوها إلى السماء الثانية، فيشيعوا من كل سماء مقربوها إلى السماء التالية حتى تنتهي إلى السماء السابعة، فيقول الله تعالى أعيد روحه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم ترة أخرى. ربك لا يخفى عليه شيء في هذا الكون العظيم متسع الأرجاء، على العرش استوى ويعلم ما تكنه الصدور، على العرش استوى ويعلم السر وأخفى، على العرش استوى وقال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، سبحانه سبحانه عز وجل. هذا يدفعك إلى تعظيم ربك عندما تعلم أن ربك معك أينما كنت، كما قال تعالى ومعكم أينما كنت، هنا معكم بعلمه، معكم بعلمه، لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده قط أبدا سبحانه عز وجل. ربك معك أينما كنت، في البر، في البحر، في الجو، نائم، مستيقظ، في جماعة، وحدك، ومعكم أينما كنتم. ولذلك كان الإمام أحمد رحمة الله عليه ينشد كثيرا هذين البيتين الكريمين، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب جل جلاله، ومعكم أينما كنتم، يدفعك إلى الاستقامة وإلى تطهير الجنان وإلى مراقبة الرحمن وإلى العلم بالله عز وجل وتوقيره وإجلاله. الله معك، العظيم معك، ذلك في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف، استحي من الله كاستحيائك من رجل شريف من قومك. شوف بقى ما يكون واحد كده مثلا يسموه الناس مثلا كبير العائلة، كلنا نوقره كلنا نعظمه، أو إنسان شريف جدا تعظمه وتهابه وتوقره، لو أن هذا الإنسان معك ليلك ونهارك هل تعصي الله أمامه؟ هل تفعل شيئا يكرهه هذا الرجل؟ لا يمكن، بل ستراقب حركاتك وسكناتك وتحاسب عليها، ولا تفعل إلا ما يزينك أمامه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك استحي من الله كاستحيائك من رجل شريف من قومك، هو معكم أينما كنتم. وبالحديث استحيوا من الله حق الحياء، قال يا رسول الله إنا نستحي، كيف نستحي من الله حق الحياء؟ قال الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلاء. تحفظ عقلك، تحفظ سمعك، تحفظ بصرك، تحفظ بطنك، لا تدخل فيها حرام، لأن الله معك أينما كنت، والله بما تعملون بصير جل جلاله، والله بما تعملون بصير، أي ذو بصر نافذ يعلم ويرى، يرى جميع أعمال عباده وأقواله، يرى جميع أعمال عباده، والله بما تعملون بصير. ثم ختم الله هذه الآيات الكريمات بقوله له ملك السماوات والأرض، يعيد بدأها له ملك السماوات والأرض ثم أعادها مرة ثانية تأكيدا، وحتى يعلم الجميع أن الملك ملكه، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، كل الأمور مردها إليه، يعني أنت مردك إلى ربك، الغنى والفقر مردوه لله، الملك من يأخذ الملك ومن لم يأخذ مردوه إلى الله، الصحة والفقر مردها إلى الله، النعيم والعذاب وإلى الله ترجع الأمور. إذا كان أمري وأمرك وأمر الخلائق مردها للكريم جل جلاله، فنشغل أنفسنا بطاعته، نشغل أنفسنا برضاه، نجتهد ألا نسخطه علينا، نجتهد أن نبتعد عن كل معصية يكرهها مولانا جل جلاله، وإلى الله ترجع الأمور. أسأل الله العظيم الذي ترجع كل الأمور إليه أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يجعل فرجا ومخرجا لهذه الأمة، وأن يؤلف بين قلوبها، وأن يصلح أحوالها، وأن يقويها بقوته، وأن يكشف هذه الغمم. اللهم اكشف هذه الغمم، وأزح يا رب هؤلاء الظلمة الذين تجبروا على نقاب العباد، واجعل للمسلمين فرجا ومخرجا وعافية من عندك. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.